لأن النفقة في المال. نعم. إذا رضي بالعقد فيها ظلم فلا عبره برضاه، لأنه من شرط رضا الإنسان أن يكون موافقا لرضا الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم. كيف نقول هو أعد معنا في أخبار كنت تقول أعد معنا الأمر واسع، لكن عقد التسبيح باليمين أفضل ولكن لا نمع الإسلام. طيب دروس أصابع يعني لا نسمع من المشكلة سهل سهل، لكن الظاهر أنه يعقدها يضمها إلى راحته، وليس كما قال بعض الإخوان أنه يعد الأنامل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر في أسبوع واحد، هذا خلاف ظاهر الله. نعم. هذه مسألة كانت في الخاطر، لكن أكثر الأخوان عندنا يحتاج هذا الجواب عليه إلى تفصيل، لذلك أضربنا عنها ذكرا وسنضرب عنها جوابا تحرير بعدين. نعم. الحكم إذا ضرب الشرع الذي حج نرجع للعرب، ما نرجع للعرب يا شيخ؟ نعم. هل نرجع للعرب؟ لا، فيما يتعلق بحقوق الناس نقدم العرف، ولذلك في باب الأيمان نقدم العرف على اللغة. في باب الأيمان أولا نبدأ بسبب اليمين قبل كل شيء بالنية إذا احتملها اللفظ، ثم بسبب اليمين، ثم بما يقتضيه العرف، ثم بما تقتضيه اللغة. المتعارف على الناس، لأن المتعارف على الناس إذا كان يخالف المعلوم من اللغة العربية صارت اللغة العربية منسوخة. الآن عندنا مثلا الطلاق، إذا قال الرجل طلقت زوجتي، هذا الطلاق وقع ما في إشكال في القرآن وفي اللغة العربية. إذا قال خليت زوجتي، هل هو طلاق؟ عند العامة لا شك أنه طلاق، ولهذا إذا تحدث يقول فلان خلى زوجته. هنا أخذت سؤال. نعم. من شك هل ترك خمس صلوات أو ست صلوات؟ اليقين هو الأقل والخمس، ولكن هناك مسألة ثانية ويقين آخر وهو إبراء الذمة. نعم. وأن إبراء الذمة لا تكون يقين إلا إن قضى الصلوات. إيه، لكن مسألة الذمة الآن غير مشكورة في السادسة. الذمة الآن غير مشكورة في الثالثة، في السادسة، لأن السادسة ما تيقن أنه تركها. نعم. أن الشيء لا يكون قبل العبادة أو لكن لا يكون بعد العبادة. هذه في مسألة الشك. الشك لا يعتبر إذا كان وهما، يعني مجرد انقدح في ذهنه أنه أخطأ، هذا لا يعتبر، هذا وسواس. ولا يعتبر أيضا إذا كثرت الشكوك معه، صار كل ما فعل عبادة من طهارة الصلاة شك، هذا لا تكفر. والثالث إذا فرغ من العبادة فلا تكفر إليه، إلا إذا تيقن بعد فراغه من العبادة أنه أخطأ فيجب أن يستحق. فلو سلم الإنسان من صلاته وانتهى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لا تكفر هذا، انتهت الصلاة بلئت ذمته. وكذلك في الطواف، لو أنه بعد أن صلى ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف

هذه الفرجة أو قبلها، وسواء كان الجدار ملاصقا للجار أو بينهما سوق، ما دام يقل على جاره فالواجب أن يمنع هذا الضرر، إما برفعها وإما بسدها. نعم ما انتهى الوقت. اي ما جاء ما عندنا ساعة مطبوع. هل الآن لك الصواب؟ نقف على وقف الحديث الصحيح. مراد الشيخ حق غير الله، مراد حق غير الله، ولهذا ذكر الصيد السيد المحرم ورجح أنه إذا كان عن غير عمد فلا ضمانته. نعم إيه يضمن، يعني أعاره السيارة إلى بلد وتعدى ذهب إلى بلد آخر هذه الضمان، أو أعاره السيارة قال خذ هذه السيارة عالية ولكن لا تمشي إلا في الطرق المعبدة، فمشى في طرق غير معبدة فوضان إيش؟ إيش؟ هذا اللي ذكرته هذا متعدي متعدي، أنا عاقه ليسافر به إلى بريد وهو ذهب إلى بيض حرام عليك. نعم ها؟ أي طيب إذا قال لك ارفع الفرجة أو سدها ها؟ لكن هل تفهم منه رضي؟ إيه ربما يرى الإنسان بعيب نفسه ولا رضى بعيب غيره. إيه نعم سؤال واحد يكفي. إيه ناس يبون أسئلة. نعم هل إنسان ضمان؟ إيه نعم له أن يشترط ضمان، إذا قلنا أعيرك لكن بشرط أن تضمنها، إذا التزم بذلك فنسمون على شروطه. نعم لو نعم من شارة يقطع في خشبة فقطع في حديدة أي نعم أي نعم ما في شك على ذلك أي هو مستعار أن مستعير لقطع خشب وأنت الآن قطعت به الحديد لا شك أنه متعدد. إيه نعم يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة قال سيأتيني ضيوف وأستعير منك المنشفة، المنشفة هذه مع التنشف بها تقطع خمدها هل يضمن؟ استعار منه دلوا أو للشاحن وتلف الدلو بسبب إخراج الماء به أو الرشية ما على شيء، السيارة مثلا استعارتها منك وسافر إلى مكة الكفرات سوف تتآكل لا يوم لأن هذا في مسائل. نعم نعم وقصده في مسألة على القول الصحيح وغير الصحيح على القول جميعا. نعم ايش هي في هذه المسألة هي يعني باحث فيها ضرطم بغير علم الصحيح فهو

يسلم ويأمر الرجل يعيد صلاته، الذي يصلي مفرد فأمر يعيد صلاته. نعم نعم. حد عيد. نعم. فما شيخ متى نقول في حديثنا هذا الحين؟ إذا كانت المسألة مجرد فعل فهي قضية عين، القول لا يكون قضية عين لأنه لفظ عام من الأمة، لكن شخص معين أمرناه أن يعيد صلاة مثلا، هذا يحتمل أن أمرناه لأنه ترك واجبا عليه أو فعل محرما، لكن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه هي قضية عين، هذا لفظ عام. فيبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال او نفي للصحة، اكثر العلماء على انه نفي للكمال، والقائلون بانه نفي للصحة يقولون هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة كغيره من الواجبات اذا تعذر سقط. حتى اذا كان هذا الفعل حديث اصلا في باب معين، الحديث اللي هو فعل، نعم اصلا في بال، اذا كان حديث عن فعل او فعل من الرسول عليه الصلاه والسلام، ولهذا ذهب بعض العلماء في كون الرسول عليه الصلاه والسلام ينهى عن استقبال واستدبار الكعبه حال قضاء الحاجه، وراى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبه، يرى بعض العلماء ان هذه قضيه عين، يحتمل ان الرسول نسي أو أنه يتعذر عليه أن يجعل الكعبة عن يمينه ويساره أو ما أشبه ذلك، لكن الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن الجمع وجب. نعم. نعم. أو على كل حال العلماء قال يحرم ولا يجوز، لكن إذا ظهر من الشاهد ذيبة، إذا ظهر ذيبة سواء عند القاضي أو عند الخصم فلا بأس أن يناقش، بل قد يجب المناقشة، فيقول مثلا الخصم اسأله يا أيها القاضي اسأله ما تفعلت عليه هذا وفي أي مكان. نعم يا سلم. قتل الإنسان جدا عمد للشارع للوارع أو شو حتى السيارة. نعم. وش الإشكال؟ إشكال أن الباشرة في قتله عمد صريح. ووقت السيارة ربما يكون خطأ، ربما يكون جاي. هو خطأ، هو خطأ. وش ترى أنت؟ ترى أن صاحب الحادث يريد ولا لا؟ لا أنت بشتغل أنت كل من يعرف. لا أنت تقول عندي إشكال، احنا قررنا بارك الله فيك إن هذا يرد صاحب الحاجة إن القتل خطأ يرد القتل خطأ لأنه ما قصد، قررنا هذا. والشيخ رحمه الله ماشي على المشهور من المذهب إن القتل خطأ مثل العمد، لكن ذكرنا لكم من الصحيح الأفضل. زال الإشكال الآن؟ الحمد لله. ما حملنا، حملنا قلنا يرد الآن مثلا أقول لك مثلا حتى تعرف المسألة يعني بعيدة من الصواب، القائلين بأنه لا يرد، هذا رجل باق بأبيه من أحسن الأولاد، والابن الثاني عاق بأبيه أشد العقوق، البار بأبيه سافر به إلى مكة للعمرة وقدر الله عليه حاله، ومات الأب وصار خلف الأب 100 مليون، من يرث على القول بأن الخطأ كالعمد؟ الولد العاق. وهذا الابن البار الطيب الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه لا يرث. هذا إذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجد أنه بعيد من الصواب. الصواب أن الذي يمنع الميراث هو القتل عنه، وما كان خطأ فإنه لا يمنع من الميراث. قال ابن القيم حين ذكر حديث رواه ابن ماجه في هذا المعنى قال وبه نأخذ، ذكره في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كتابه إعلام الموقعين.